أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام المعاملات. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الطيب المبارك ما يتعلق بأحكام الوديعة والعارية، فقال رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة والعارية. وذكر فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأحاديث أخرى سنسمعها الآن إن شاء الله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. هذا الحديث رواه الدارقطني، والحديث فيه كلام لبعض أهل العلم من حيث سنده، ولكن له رواية أخرى ومعناه صحيح في أدلة أخرى. لا ضمان على مؤتمن. أولا لابد أن نتعرف أو نذكر بمعنى الوديعة والعارية التي ذكرت في أول الكتاب. والوديعة هي مأخوذة من الوداعة وهي السكوت، لأنها يعني كما يقول الشيخ وهو معروف عند أهل اللغة من ودع الشيء يدع إذا سكن، فكأنها ساكنة مطمئنة من غير أن يقع عليها تأثير بتصرف ونحوه، ساكنة عند المودع، وهي مأخوذة من الدعاء. وبل أيضا لها معنى آخر، أنها مأخوذة من الدعاء وهي خف العيش، لأنها غير مبتذلة للانتفاع. الوديعة ليس للمودع أن ينتفع بها، وصاحبها لا يتصرف فيها حال إيجائها، فهي أيضا من كأن صاحبها في غنى عنها والمودع عنده لا يستعملها، فهي من باب الدعة وخفض العيش، بمعنى أنها مستغنى عنها في ذلك الوقت، فسميت بهذا الاسم لأنها غير مبتذلة بالانتفاع. هذا من حيث المعنى اللغوي. أما في الشرع اصطلاح الشرعيين والفقهاء فهي الوديعة العين، يعني المادة، يعني السلعة، الشيء المملوك، العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. هذه معروفة، أودعها عند فلان وأودعها عنده يعني. وهذه العين قد تكون حيوانا، قد يكون جمادا، تكون ذهبا أو فضة أو أي شيء مما يحتاج إلى حفظ ورعاية، ويضعه صاحبه عند مؤتمن وديعة عنده. نعم. وهي أيضا من حيث حكم الوديعة، الوديعة مشروعة، وديعة مشروعة، بل مشروعة على سبيل أيضا بالنسبة للمودع، المودع عنده هي مستحبة في حقه، إذا احتاج إليه أخيه أخوه المسلم لأن يحفظ له شيئا، قد يحتاج إلى أن يحفظه لا يستطيع هو أن يحفظه، فيستحب للمسلم أن يستقبل ويتقبل من أخيه شيئا ليحفظه، هي مشروعة بالإجماع. أما العارية فهذا نطقها هكذا تنطق، العارية بتشديد الياء، وقد يقال العارية بتخفيفها، ويقال لها أيضا العارة، ها؟ العارة، عارية وعارية وعارة بمعنى واحد، فهي بتشديد الياء، يقول في النهاية من كتب اللغة منسوبة، قال لا نسبة أخرى. نعم. ويجمع عواري والتشديد والتخفيف، يعني عواري وعواري. وفي الشرع العارية في الشرع في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء ما هي التي لها الحكم الشرعي؟ قال: إباحة منافع العين بغير عوض، هذه العارية. إباحة منافع العين يعني مادة الشيء المملوك بغير عوض، إباحتها يعني الإذن فيها، إذن في التصرف فيها، فإن كان له مسكنا يعيره أو دابة يعيرها لتركب أو تحمل عليها أو سيارة في زماننا تحمل يحمل عليها أو يركب عليها أو قدرا يطبخ فيه أو فأسا كما كان وما يزال يعني ينتفع به أو دلوا ينتزع بها الماء أو أي شيء مما ينتفع به تبقى عينه تبقى ذات الشيء وتحصل المنفعة به وبشرط واحد أو بشرط مهم أساسي هذا وهو أن تكون هذه المنفعة مباحة تكون المنفعة مباحة للمستعمل ولا يجوز له أن يعيره شيئا ليستعمله في منفعة غير مباحة وقد تكون المنفعة مباحة في شيء ولكن للمستعين نفسه لا تباح له فلا يجوز له أن يعيره إياها يشترط في العين في المنفعة التي تستعار لها هذه العارية أن تكون تلك المنفعة مباحة شرعا نعم قال لك وهي أيضا مشروعة الإجماع الإباحة العارية مشروعة بالإجماع مشروعة يعني محكوم بها شرعا جائزة شرعا بل هي مستحبة العارية مستحبة عند الإجماع كما ذكر بالإجماع أنه يستحب للمسلم أن يعير أخاه المسلم محتاج إلى منفعته مما بين يديه مما عنده بل إن بعض أهل العلم قال إذا كان صاحب هذه الحاجة يعني صاحب هذه العين في غنى عنها والمستعير محتاج إليها قال بعضهم قالوا يجب عليه أن يعيره إياها قالوا يجب عليه ولكن هذا فهم من قوله تعالى من الإنكار على أولئك الذين يمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قالوا جاء في تفسير ويمنعون الماعون قالوا أنه يمنع منفعة شيء مع عدم حاجته إليه ولهذا بعض العلم قال بوجوبها لكن الإجماع على أنها مستحبة استحبابا أكيدا لأنها من باب التكافل والتعاون الاجتماعي في الإسلام ولا سيما في الأمور التي تكثر الحاجة إلى استعمالها وتداولها حاجات البيوت أشياء التي في البيوت يعني بدء الطبخ وآلة القطع وكذا ويعني الحاجات الخفيفة التي تستعمل وأحيانا يدخل فيها بعض العلم مثل بما يستهلك كملح الطعام وكذا إلى آخره هذا مما يستهلك وقالوا إنه مما يعاقب في الحقيقة هذا مما يعطى من باب التعاون إنما العارية التي كالقدر والفأس وما يقطع به الخضار والفواكه والأشياء التي في البيوت هذه التي يحتاجها قد تضع الحاجة قد يكون صاحب الذي يحتاج هذه العين للانتفاع بها قد يكون غنيا ثريا ولكن في وقت جاء في وقت وقت ضيق او كذا الى اخر تحتاج الى هذه والى من يعني يفزع الى من يذهب ياخذ غالبا يكون من عند جاري جيرانه او كذا فاذا كان في الجيران نوع من او في الجار نوع من يعني عدم التعاون وعدم الاهتمام بحاجاته وكذا الى اخره يدخل في الايش النهي التأكيد عن مثل هذا التصرف الغير المستحب وقد ويكون ربما لقائلين بوجوب العالية في هذا الباب لهم وجهة نظر قوية من كما رأينا نعم يقول هذا لما الشيخ بيان معناها وحكمها أيضا من شروط العالية شروط العارية وأن يكون المعير والمستعير أهلا لذلك يكون أهلا يعني ذا أهلية يعني ما يصح يعني ما يعني يصح أن يتصرف لمن لا يصح له التصرف في البيع والشراء والإيجار هذا بالعارية يعني لأنه إذا لم يصح له التصرف بمقابل بعوض فلا يصح له التصرف بدين عوض من باب أولى فالصبي غير مميز والمجنون والمعتوب والمحجور عليه ونحو ذلك لا يصح تصرفه بعاريته لأنه لا يصح تصرفه في بيع وشراء فبالعارية من باب أولى يعني فقالوا اشترط فيه أهلية المعير وأيضا أهلية المستعير أهلية المستعير أيضا مشروطة لأن في العارية ضمان عند بعض أهل العلم، إذا كانت إذا تلفت في غير ما استعيرت له. وكيف تكون مضمونة ممن ليس أهلا لتحمل مسؤوليات التعامل؟ فقالوا لابد أن يكون المعير والمستعير أهلا لذلك للتصرف. نعم. يبقى معنا مسألة الضمان، هل يضمن أو لا؟ الحديث الذي ذكره الشيخ هنا قال صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، هذا في مسألة في الاثنتين، في الوديعة وفي العارية، لأن المودع مؤتمن والمعار أيضا مؤتمن، فالحديث عام في هاتين الحالتين وظاهره دلالة على عدم ضمانه. ولكن أهل العلم اختلفوا في ضمان العارية، ضمان العارية. أما الوديعة فلا يكاد يكون فيها اختلاف في ضمانها، لأنها مجرد أمانة. إن الله يأمركم، تقرأ الله تعالى الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأدلة أخرى. لكن العارية فيها نوع إذن بالتصرف من صاحبها، ولهذا اختلفوا في وجوب ضمانها وعدمها. يقول أما الوديع فلا يضمن، الوديع يعني المودع عنده لا يضمن إذا تلبت السلعة أو العين المودعة عنده بغير إيش؟ بغير تفريط منه أو تصرف. هذا ما إذا قيل لا يضمن، بمعنى لا يضمن يعني لا يضمن ما فعله ما لم يفعله، أو ما يعني إذا تلف من غير تقصير منه أو تصرف منه. أما إذا تصرفه في الوديعة، أصلا لا يجوز للمودع أن يتصرف في الوديعة، ليس للمودع لمن عنده الوديعة لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصرف فيها ببيع أو شراء أو بتنمية أو إلماء أو كذا إلى آخره أبدا، هو حافظ مؤتمن عليها يحفظها ويؤديها كما أخذها. فلو تصرف حصل نقص أو ضرر ضمن بلا إشكال لأنه مفرط، لكن لو اختلفت من غير أن يفرط هو حفظها ووضعها في حدها المعتاد وحرص عليها ولم يتصرف فيها بشيء، ثم أتاها من يتلفها من حريق أو غرق من حرق أو غرق أو سرقة أو نحو ذلك مما يعلم ويعرف، فعندئذ لا ضمان عليه. يقول الشيخ قيل في الإجماع، قيل في إجماع وهو الظاهر، يعني إجماع أهل العلم على أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا فرط، قال إلا لجناية منه على العين، وهذا صحيح، إذا جنى على العين تصرف هو جنى عليه يعني أثر فيها فرط أتلفها أو كذا فهذا يضمن بلا خلاف، لأنه يعني مفرط أو جان وعندئذ يضمن. وقد حكى في كتاب البحر لبعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وتأول ما تأول ما حكي عن الحسن البصري، يعني إمام الحسن البصري كبار التابعين، يقول إن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان، يعني معناه يقول إن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان، بمعنى أن المودع لو اشترط على الوديع الضمان فتلفت السلعة تحت يده من غير أن يفرط يضمن. ولكن هذا قول مرجوح، ويعني ولهذا قال الشيخ إنه في الإجماع على خلافه، وكأنه لا يعتبر هذا القول. نعم. ويحتمل يؤول كلام الإمام الحسن البصري بأن ذلك محمول على ضمان التفريط للجناية المتعمدة، أن ذلك محمول على ضمان التفريط للجناية المتعمدة، أما الجناية المتعمدة فلا خلاف في أنه يضمنها. نعم. يقول والوجه في تضمينه الجناية، يعني دليل على أنه يضمن إذا جنى، أنه صار بها خائنا، صار بالجناية على الأمانة خائن، انتقل من صفة الأمانة إلى صفة الخيانة. أصل في الوديعة أن يكون مؤتمن عليها لا يتصرف فيها بشيء، فإذا يعني تصرف فيها وينا عليها انقلب حاله ووصفه من أن يكون أمينا على ما بيده أن يكون خائن، والخائن يعني يضمن. نعم. أنه صار فيها خائنا، الخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم ولا على في الحديث ولا على المستودع غير المغل ضمان، غير المغل، والمراد بالمغل يعني الخائن في وديعته، وهذا المغل وهو الخائن في وديعته يكون ضامنا. هذا حكم الوديعة من حيث الضمان. أما العارية فذهب الحنفية والمالكية كما يقول الشيخ هنا إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد. المالكية والحنفية يقول الشيخ أنها غير مضمونة، العالية غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد. كيف يحصل التعد؟ يعني استعار مثلا يعني كانوا يعيرون الدواب للركوب والحمل وكذا، نحن الآن في عالم السيارات، استعار سيارة من نوع معين، سيارات ما تعلمون الآن هي يعني منها ما هو للشحن الخفيف، ومنها ما هو للشحن الثقيل، ومنها ما هو للركوب، ومنها ما كذا، يعني مخصصة لاستعمالات معينة، فاستعارها ليركبها مثلا صغير سيارة من سيارة الصغار، استعارها ليركبها وليتلك بها كذا، فأحمل عليها ما لا يعني تستعمل فيه عادة، أو أنه من طبيعتها أو من تكوينها أنها لا تسير إلا في طرق معينة، يعني بتفلتة أو كذا إلى آخره صغير، فمشى بها في طرق وعرة التي تحتاج إلى نوع آخر من المعدات والسيارات وكذا، إذن يعتبر بهذا إيش؟ تعدى، لم يستعمل هذه الأداة التي استعارها فيما استعارها من أجله أو فيما تستعمل فيه، بل تعدى وتجاوز الحد. هذا مثال، هذا مثال للتجاوز، إذا حصل ذلك فتلفت يبنى لأنه تعدى. نعم. وقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعي وإمام أحمد وإسحاق وأداء صاحب الفتح يعني ابن حجر إلى الجمهور أنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها، إذا تلفت في يد المستعير وهي تحت يده تحت تصرفه ضمنها، إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه. كيف هذا؟ يقول المذهب الإمام الشافعي وإمام أحمد من الأئمة المشهورين وإمام وإسحاق بن راهوية وعداه صاحب الفتح يعني نسبه صاحب الفتح ابن حجر إلى الجمهور، وهو مذهب ابن عباس وأبي هريرة من الصحابة، ومذهب عطاء ابن أبي رباح من التابعين. يقولون متى يضمن؟ قالوا يضمن العارية مضمونة، العارية مضمونة إذا تلفت في وهي تحت يد المستعير، إذا تلفت وهي تحت يد المستعير ما لم يكن تلف في حين استعمالها بما استعمالها به، فإذا حصل لها تلف يعني من أي نوع من أنواع التلف ما دامت تحت يده فيضمنها، يقول صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة، وقالوا من باب مؤداة يعني أنه أيضا يضمنها سيأتينا مؤداة ما تعود إلى مكانها، فيقول إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه الذي أذن صاحبها فيه بالتصرف، أذن له أن يعني يركبها فركبها فتلفت أثناء ركوبها لا شيء عليه، لكن إذا تلفت قبل ذلك أو بعد ذلك من غير الاستعمال أو كذا قالوا يضمنها. وعن ذكر المذهب عن الحسن والبصري والنخعي والأوزاعي وشريح أنها غير مضمونة، وإن شرفت ضمان يعني العارية غير مضمونة حتى لو شرف الضمان، وذكر خلاف في هذا، ولكن المشهور المعروف يعني هذان القولان أنها تضمن إلا إذا يعني لا تضمن إلا إذا فرط وتعدى، أو أنها تضمن ما دامت في يده إلا إذا كانت استعملها في ما أذن له صاحبها دي. نعم. استدل من قال إنه لا ضمان على غير المتعدي بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سابق تقدم معنا، ليس على المستعير غير المضل ضمان، حديث ليس على المستعير وهذا صريح، ليس على المستعير غير المضل، وقلنا المضل هو من الخائف يعني المتعدي، غير المضل ليس على المستعير غير المضل ضمان، وبقوله لا ضمان على مؤتمن في هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب، وأيضا استدلوا بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرو بلفظ من أودع بل من أودع وديعة فلا ضمان عليه، لكن هذا الحديث ضعيف، إنما استدلوا بحديث آخر وهو ما أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارب، العارية مؤداة والزعيم غالب، الزعيم من هو الزعيم؟ الكفيل، زعيم الكفيل الضمين، ها هذا غالب أنه إذا كبل شخصا يغرم ضمين، إذا ضمن شخصا يعني يضمن، لكن قرن بينه وبين العارية فقال العارية مؤداة يعني مردودة تعاد إلى صاحبها ولم يحكم بضمانها، فاستدلوا بهذا وقالوا إذن الزعيم يضمن، كفيل ضمين يضمن، والمستعير لا يضمن. فهموا من هذا من باب الدلالة في الاقتران، لكن هذا تؤكد بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على عدم ضمان المستعير. أما من قال بالضمان، فدل من قال بالضمان بحديث سامورة الآتي وقوله نعم الذي سيهدينا، حديث سامورة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سيأتينا الحديث، ولكننا يعني لابد أن نذكره الآن لأنه استدل به الشيخ هنا. نعم، الحديث عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، رواه الخمسة، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا الحديث رواه الخمسة إلى النسائي، ورواه أبو داود والترمذي، قال قتادة محذورات، ثم نسي الحسن فقال هو يعني أمينك على لا ضمان عليه يعني العارية. الحديث المفروض يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فاستدلوا بهذا الحديث على ضمان العارية لأن المستعير أخذ هذه السلعة أو هذه المادة أو هذه العين أخذها، والحديث يقول على اليد ما أخذت، إذن على اليد ضمانها حتى تؤديه، فاستدلوا بهذا الحديث. وإن كان في الحديث نظر من حيث رفعه لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة من سمرة من جنده، ويعارضه الأحاديث التي ذكرناها من قبل. أيضا استدلوا بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والعارية عند مستعيرها في الحقيقة أمانة وأخذها ليستمتع بها، أما ملكها فهو باق لصاحبها، فإذا تلفت في يده قالوا إنه يضمنها لأنها أمانة عنده. لكن هذا يعني هذا يدل على أنه لا يضمن إلا بالتفريط، ما دامت يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط. قال شيخ ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت. ومن فرق بين الحيوان وغيره، بعض العلم فرق الحيوان يعني يضمن وغيره لا يضمن، قال يعني أو نعم الحيوان لا يضمن وغيره يضمن، استدل بحديث صفوان الذي سنقرأه أو سنسمعه بعد قليل. نعم، إذن العارية من أهل العلم من قال إنها مضمونة أنها غير مضمونة إلا إذا فرق، إلا إذا فرق، ومنهم من قال إنها تكون مضمونة إلا إذا استعملت فيما استعارها فيه، ومنهم من فرق بين من شرط الضمان ومن إذا شرط الضمان وإذا لم يشرط، من قال إذا شرط الضمان يضمن وإذا لم يشرط لا يضمن. وبعض أهل العلم ينقل عن الحسن البصري أنه يعني إذا لم يشرط شرط الضمان فلا يضمن، ومنهم من فرق بين الحيوان وغيره للأحاديث والآثار التي وردت في هذا المعنى. وأظهر أنها العارية في يد المستعير فيها نوع أمانة ونوع إذن بتصرف، فإذا استعملها فيما أذن له المعير في تصرفها استعمالا صحيحا فلا يضمن، وإذا تلفت من يعني في يده يعني تحت تصرفه من غير أن يستعملها في ما أذن له فيه فإنه يضمنها يعني يضمنها. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود الترمذي، وقال حديث حسن. هذا الحديث عام في أداء الأمانة سواء كانت وديعة أو غيرها يعني عارية والعارية ملك لصاحبها لصاحبها وأعطاك لتنتفع بها أو غير ذلك، أو حتى يعني أمانة معنوية أو حسية مالية أو غيرها. الحديث عام، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود الترمذي. وهذا تهذيب وتعليم وتربية للمسلم على الخلق الحسن، وأنه ينبغي أن يكون دائما متعالم متصل بصفات الحسنة حتى ولو لحقه أذى، فلا يقابل الإساءة بإساءة من نوع من تكون من باب الخيانة أو من باب الإساءة المحضة لا ينبغي له أن يفعل ذلك. نعم ورد في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إلى آخره، هذا في جوانب الظاهرة القصاص وأخذ المال ونحو الظاهر، اعتدى عليه في ماله، سرقه، اغتصبه، كان له الحق أن يطلبه شرعا أو أن يأخذه إذا وجده، نعم، لكن ليس على طريق الخيانة. اعتدى عليه بالقصاص بما يريد القصاص يأخذه شرعا بالقصاص، نعم، لكن لا يأتي إلى مسألة يعني من باب الخيانة والغش وكذا ويقول هذا خانني فأقول وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث ما يفيد بأنه إذا كان للإنسان حق على شخص آخر وامتنع من أداء حق ذلك الحق وكان تحت يدك أيها الإنسان أيها المسلم شيء لذلك الذي أخذ حقك، فيه من الأحاديث ما يفيد أنه يجوز لك أن تأخذ بقدر حقك الذي أخذ منه، فيه ما يعني، وهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس من باب الخيانة وإنما هو من باب أخذ الحق، ومن باب أخذ الحق يعني إذا استطاع إذا ظالم ظلم وأخذ مالا عليك ولن تستطع أخذه بالطرق المشروعة ولا يسر لك أن يعني أن يكون تحت يديك وتأخذه، وكان له عندك مال يمكن أن تأخذ يعني أن تستوفي حقك أو بعض حقك منه، هل يجوز لك أن تبقي على هذا المال عندك ولا تعطيه ولو كان وديعة ولو كان وديعة أمانة أو لا؟ هذا فيه خلاف لأهل العلم، يقولون الأكرم والأشرف والأفضل للمؤمن لا يفعل ذلك لأنه هنا هو هنا أمين وقد أتمن، نعم يعلمها ويقول فلان له عندي أمانة كذا إلى آخره، ولو استدى الأمر يعطيه يعطيه، وحقه الذي عنده يطالبه شرعا، فإن حصل فحصل وإلا فيعني سيأخذه، إن لم يكن في الدنيا سيأخذه بالآخرة. ومن أهل العلم من يقول هذا حق وذاك حق وقد استطاع أن يتسلط على حقه فلما لا يأخذه، يجوز له أن يأخذه. واستدلوا من ضمن ما استدلوا به على ذلك حديث هند بنت عتبة من امرأة أبي سفيان عندما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن سفيان إن أبا سفيان رجل بخيل لا يصرف ولا ينفق النفقة الكاملة أو الواجب على أولاده، فقال لها عليه الصلاة والسلام لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجة أبي سفيان، والمال أو بعض مال أبي سفيان تحت تصرفها لأنها زوجته وهو بيته ولها يعني يكون بعض المال تحت تصرف الزوجة وهو لا ينفق النفقة الواجبة، فاشتكت على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال لها خذي ما دام فيه مال تحت تصرفك يعني تصرفك وبين يديك خذي من هذا المال بقدر ما يكفيك وولدك بالمعروف، استدلوا بهذا على ذلك. ولكن حقيقة لو نظرت إليه لوجدت أن هذا قد يكون له شأن خاص يعني فيه خصوصية، وهي أولا أن هذا علاقة بين الزوج وزوجته وأخذ من زوج أو من أب لأبنائه، وأن هذه نفقة مستمرة يعني لازمة لابد أن تكون، لو لم تأخذ لوقع العيال أو الأبناء في حرج وما يأكلون ولا يعني يشربون أو لا يطعمون ولا يكسون الشيء اللازم الذي هو لابد منه، فهنا ما هناك مجال للانتظار والدعوة والرفع وكذا إلى آخره وعندها المال قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فلعل هناك نوع فارق بين هذا وبين الحالات الأخرى. ومن بابه نحن قلنا في درس سابق أن يعني الإنسان ينبغي المسلم ينبغي له أن يتجنب الشبهات، ما فيه شبهة وما فيه ريبة وحتى فيه يعني هو حلال ظاهره لكن فيه شبهة المحظور أو كذا، عليه بقدر الإمكان أن يتجنبه عندك وديعة وأنت أصلا مؤتمن فيها فلا تنقلب من كونك مؤتمن إلى أن توصف الغل والخيانة بسبب أن لك حقا على صاحبها، خذ حقك بالطرق المشروعة وهذه أديها إليه، وإن أخذ بقول بعض العلم الذين يقولون له على الأقل أن يحبسها أن يحبس هذه الأمانة عنده ويقول نعم لا أسلمك حتى تعطيني حقي، لا بأس لا بأس، لكن يعني قوله في الحديث ولا تخن من خانك، فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله، فيكون مخصصا هذا الحديث لعموم قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وأيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن هذه العمومات تدل على أن للإنسان أن يأخذ حقه إذا تمكن منه، إذا تمكن منه بشرط لا بد أن يذكر هذا الشرط ويؤكد عليه، بشرط ألا يكون في أخذه حقه بيده أو بنفسه مضرة أكبر أو يفتح مجال للفتنة أكبر. لا، هذا لا يجوز. ولا يأتي واحد وقد سئلته سئل بعض أهل العلم واحد يقول والله فلان اعتدى علي بكذا وذكر شيئا مشينا يعني لا يجوز فعله، ف يعني ألا يجوز لي أن أفعل مثل به أو بولده مثل ما فعل به؟ لا لا لا، واعتدى عليك نعم، لكن لا تعتدي عليه بهذا، خذ حقك بالطريق الشرعي. يعني خاصة مثلا الاعتداء في الأبدان، واحد اعتدى بالضرب الجرح كذا إلى آخره، لا يقال أنت إذا تمكنت أن تأخذ حقك منه فخذ حقك منه بنفسك، هذا من باب الفتنة. هذه قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، يعني في الحكم الشرعي. والله سبحانه وتعالى لماذا نصب الخلافة والولاية والسلطان؟ من أجل أن يفصل الخصومات ويحقق الحقوق ويعيد الحقوق إلى أصحابها. فلو